يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. هنا معاذ بن قرة من علماء السلف يقول إن القوم يحجون ويصومون ويصلون ولا يعطون يوم القيامة عليش من الأجور والثواب إلا على قدر عقولهم، إلا على قدر عقولهم. من كان عقله متزن هو الذي فعل الطاعات وترك إيش وترك المحرمات، وأما من كان غير ذلك فهو الذي فعل الطاعات لك إيش وقع في المحرمات. فقال يعني أن القوم قد يحجون ويعتمرون ويجاهدون لكن يوم القيامة على إيش على قدر عقولهم. نعم مقصود النية. نعم. يقول سمعت حفصة بن حميد الأكاف يقول العاقل لا يغبن والورع لا يغبن. نعم، العاقل ما يغبن على المسائل، والورع أيضا لا يغبن، يعني ما يغش، ما يخدع، لأنه ورع ما يخدع ولا يغش. والعاقل إيش لا يغبن على مسألة المسائل، ما يندم على هالمسألة لأنه ما فعلها، لأنه عاقل وقد فعلها إن كان في خير وقد اجتنبها إن كان في شر. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه هذه لفظة جامعة تشتمل على معاني شتى، فكما لا ينفع الاجتهاد بغير توفيق، ولا الجمال بغير حلاوة، ولا السرور بغير أمن، كذلك لا ينفع العقل بغير ورع، ولا الحفظ بغير عمل. وكما أن السرور تبع للأمن والقرابة تبع للمودة، كذلك المرؤات كلها تبع للعقل، وعقول كل قوم على قدر زمانهم. فالعاقل يختار من العمر أحسنه، وإن قل فإن خير من الحياة النكدة، وإن طالت العقل الموعي غير المنتفع به كالأرض الطيبة الخراب. والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر التماري إلا عند القبول. يعني الجدال بين في المجالس. يقول العاقل ما يبدأ بالكلام إلا إذا سئل. يروى عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان إذا جلس في مجلس لا يتكلم إلا إذا سئل. هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه نقل عنه ذلك ابنه عبد الله. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الشماعل للترمذي كان عليه الصلاة والسلام طويل السكوت قليل الكلام. كان عمار عنه أيضا كان قليل الكلام طويل السكوت. فكان إخوة علماء السلف هكذا هو شأنهم، إذا جلسوا في مجلس كانوا يسمعون وينصتون ولا يتكلمون إلا إذا سئلوا في مسألة من المسائل، يعني إذا وجه لهم. الشنقيطي رحمة الله صاحب أضواء البيان جاء أيضا في ترجمته أنه كان إذا جلس في مجلس لا يقال هذا عالم، يسكت ولا يتكلم أبدا، فإذا سئل عن مسألة تكلم بكلام يعجب الحاضرين ثم يسكت رحمة الله عليه ولا يتكلم، يستمع إلى كلام القوم. نعم. هنا قال رحمة الله عليه هذه العبارة، قال العاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يكثر التماري عند القبول، ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت. ما إذا سئل عن المسألة ما يجيب مباشرة حتى إيش يتثبت عن هذا الحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينقل عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة يقول السائل أجيبك غدا. فقيل يا أبا العباس أنت إمام المسلمين والمسألة يعرفها صغار طلاب العلم. فقال يا هذا إني أتذكر وقوفي بين يدي الله يوم القيامة، يقول يا أحمد لماذا قلت كذا وكذا، لماذا قلت كذا وكذا. نعم. والعاقل لا يستحقر أحدا، لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه، ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته، ومن استحقر العامة أذهب صيانته. يعني ما يستحقر أحدا من المسلمين سواء كان شريفا أو كان وضيعا، ما يستحقر أحدا. نعم، هذا هو العاقل. نعم. والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه، لأن نفسه لأن من خفي عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره. وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه، لأنه ليس بمقلع عن عيبه من لم يعرفه، وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها، وما أنفع التجارب للمبتدئ. مبتدئ. نعم، يقول أن العاقل هو ليش يعني شغل نفسه في بيان عيوبه عن عيوب الناس، لا يبحث عن عيوب الناس. يقول هذا واحد العاقل، أما الذي يبحث عن عيوب الناس وينشر عيوب الناس يقول هذا ليس هو العاقل، وهذا أيضا سوف يأتيه يوم وتذكر عيوبه في المجالس ويفضل أنه كما تدين تدان. نعم. قال أنشدني المنتصر بن بلاد بن المنتصر الأنصاري: ألم ترى أن العقل زين لأهله، وأن كمال العقل طول التجارب، وقد وعظ الماضي من الدهر ذنها ويزداد في أيامه بالتجارب. نعم يا أخوان، كبار السن هم عندهم خبرة، يحدوك على الأمور وكذا، عندهم حكمة. يقول عليه الصلاة: البركة في أكابركم، لأن عندهم من الحكمة، لأنهم مرت عليهم أمور، رأوا المجاعات ورأوا اسم الشبع، عرفوا الفقر وعرفوا الغنى، مرت عليهم أمور سبحان الله. نعم. وقال: حدثنا جرير عن الحكم بن عبد الله قال: كانت العرب تقول: العقل التجارب والحزم سوء الظن. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لا يكون المرء بالمصيب في الأشياء حتى تكون له خبرة بالتجارب، والعاقل يكون حسن المآخذ في صغره، صحيح الاعتبار في صباه، حسن العفة عند إدراكه، رضي الشمائل في شبابه، ذا الرأي والحزم في كهولته، يضع نفسه دون غايته برتوة، ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها، لأن من جاوز الغاية في كل شيء صار إلى النقص، ولا ينفع العقل إلا بالاستعمال، كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا ينفع الرأي إلا بالانتخال، كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. ومن لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه، أخاف أن يكون حتفه في أقرب الأشياء إليه. ورأس العقل المعرفة بما يكون كونه قبل أن يكون، يعني فراسة عنده، فراسة. يقول صاحب العقل هو الذي عنده فراسة، يعرف الأشياء ما أن ينظر إليها. نعم. والواجب على العاقل أن يتجنب أشياء ثلاثة، فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في يبيس العوسج. العوسج النبات المعروف، نبات العوسج. يقول أن هذه ثلاث أشياء تفسد العقل كما تفسد النار اسمه هذا العشب إذا كان يابسا، يعني يشتعل بسرعة. نعم. الاستغراق في الضحك، هذا أولها، الاستغراق في الضحك، يعني يضحك وقهقه غير ذلك. روى الخطيب في الجامع أن أحدهم اسمه ضحك في مجلس هشام أظن ابن عروة، فقال: لا ينبغي لطالب العلم أن يضحك هكذا، فسكت ذاك الرجل. ثم علق الخطيب رحمه الله وقال: وهذا ليس من المرؤات، الضحك بقهقه وصوت عالي. فكان إخواني قديما يرون أن الضحك بقهقه من الخوارج، كما كذلك الخطيب بغدادي رحمه الله عليه في كتاب الجامع. نعم. وكثرة التمني، كثرة التمني، يتمنى ما عنده شغل إلا إيش يتمنى. نعم. وسوء التثبت، سوء التثبت يعني العجلة. يا أيها آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الذي ما يستعجل ولا يتثبت سوف يندم في يوم من الأيام. وجاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام: الأناء من الله والعجلة من الشيطان. مشتهر على ألسنة الناس في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، هذا ليس بحديث يا إخوان، هذا ليس بحديث، إنما إيش يعني كلام اشتهر على ألسنة الناس. صحيح. إيه نعم، ليس نعم، لكن معناه يشد له هذا الحديث: الأناء من الله والعجلة من الشيطان. نعم. فهنا قال رحمة الله فيما قال: وسوء التثبت، يعني إيش العجلة، ما نسمع خبر نشره، لا اسمه الآن في هذه الواتسابات، تأتي رسالة ونشرها مباشرة ولا يتثبت. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق، فكيف إن جاءت رسالة من مجهول ما يعرف أصلا. نعم. قال رحمه الله: لأن العاقل لا يتكلف ما لا يطيق، ولا يسعى إلا لما يدرك، ولا يعد إلا بما يقدر عليه، ولا ينفق إلا بقدر ما يستفيد، ولا يطلب من الجزاء إلا بقدر ما عنده من الغنى. يعني الغنى يعني الغنى يعني المال. نعم. ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه منه. والعاقل يبذل لصديقه نفسه وماله. نفسه وماله. ولمعرفته رفده. لا رفده رفده. رفده ومحضره. الرفده الرفد يسمى اسمه العطاء. يسترفد يعني يستعطي. الرفد معنى العطاء. نعم. ولعدوه عدله وبره. الله نعم. كما مر قال اسم عدو عاقل خير ايش من صديق جاهل. يقول ان العاقل حتى مع عدوه يكون ايش يكون في حال عدل. يقول شيخ الاسلام التيميه رحمه الله عليه في منهاج السنه له عباره من افضل العبارات. يقول اهل السنه يتكلمون بعلم وعدل لا بظلم وجهل كحال اهل البدع. عندهم يعني علم وعندهم ايش وعندهم عدل. يقول اما الظلم والجهل فهذا ايش من حال اهل البدع. نعم. وللعامة بشره وتحيته. نعم. يقول اما عامة الناس وانت مستقيم على الطاعة له ايش البشر ايش يضحك لهم ويسلم على الصغير والكبير. هذا هو الذي ايش يكسب قلوب العامة لما تتبسم في وجهه ولك صدقة كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا صدقة لك. أما أخي إيش تكسب هذا الاسم العامي واسمه وتحتويه ولعل الله سبحانه وتعالى يعني أنجمك داعية إلى هؤلاء القوم ويهتدوا بسببك. فالشاهد يا أخوة أن العاقل مع العوام هو ليش يضحك في وجه العامي ويسلم على الصغير وعلى الكبير ولا يحتقر أحدا لا وضيع ولا غيره. نعم. ولا يستعين إلا بمن يحب أن يظهره بحاجته. ولا يحدث إلا من يرى حديثه مغنما إلا أن يغلبه الاضطرار إليه. ولا يدعي ما يحسن من العلم لأن فضائل الرجال ليست ما أدعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم. ولا يبالي ما فاته من حطام الدنيا مع ما رزق من الحظ في العقل. أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي فمن كان ذا عقل ولم يكن ذا غنى يكون كذي رجل وليست له نعل. يكون كذي رجل يعني عنده رجل واحدة وما عنده نعل هو رجل واحدة. نعم. ومن كان ذا مال لم يكن ذا حجة يكون كذي نعل وليست له رجل. والآخر عنده لكن ما عنده رجل. إيش يفعل فيها؟ شوف. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه كفى بالعاقل فضلا وإن عدم المال بأن تصرف مساوئ أعماله إلى المحاسن فتجعل البلادة منه حلما والمكر عقلا والهذر بلاغة والحيدة ذكاء والعي صمتا والعقوبة تأديبا والجرأة عزما والجبن تأنيا والإسراف جودا والإمساك تقديرا. العدام إيش يحصل في الظل في كل هذه الأمور أي العاقل الناس بيظن الرأي كل هذه الأشياء يعني اسم عنده إن عاقب أحد إن جبن في مسألة إن أسرف في شيء إن أمسك عن أمر كل يرون هذا من الحكمة. لماذا؟ لأنه عاقل عنده عقل ينظر إلى الأمور يعرف المصلحة ويعرف المفسدة. نعم. فلا تكاد ترى عاقلا إلا موقرا للرؤساء ناصحا للأقران مواتيا للأخوان متحرزا من الأعداء غير حاسد للأصحاب ولا مخادع للأحباب ولا يتحرش بالأشرار ولا يبخل في الغنى ولا يشره في الفاقة. الفاقة يعني اسمه الجوع والحدائث. نعم. ولا ينقاد للهوى ولا يجمح في الغضب ولا يمرح في الولاية ولا يتمنى ما لا يجد ولا يكتنز إذا وجد ولا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا ولا يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء. يعني طبيب. نعم. ولا يمدح أحدا إلا بما فيه. يعني ما ينافق في المدح إن كان به الحق مدحه لكن ليس في وجهه يعني في ظهره. يقول صلى الله عليه وسلم مدحيه فحثته في وجههم التراب حديث الصحيح. نعم. ولا يمدح أحدا إلا بما فيه لأن من مدح رجلا بما ليس فيه فقد بالغ فيه هجائه ومن قبل المدح بما لم يفعله فقد استهدف للسخرية. والعاقل يكرم على غير مال، كالأسد يهاب وإن كان رابضا، يعني وكان جالسا خفوا الناس لأن لها أسد. نعم. وكلام العاقل يعتدل كاعتدال جسد الصحيح، وكلام الجاهل يتناقض كاختلاط جسد المريض. وكلام العاقل وإن كان نزرا، يعني قليلا، نزرا يعني قليلا، نعم، حظوة عظيمة، كما أن مفارقة المأثم وإن كان نزرا مصيبة جليلة. نعم. العاقل إذا فعل معصية وكانت قليلة لكن مصيبة في حق، لأنه عاقل، كيف وقعت في هذا الأمر وأنت فيك من الخير ما فيك. لكن السفيه ما يستنكر عليه لأنه سفيه. نعم. ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه، وآفة العقل العجب. نعم، آفة العقل العجب، والعجب كبيرة من كبائر الذنوب، العجب كبيرة من كبائر الذنوب، ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. نعم. ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به، لأن من عرف بالدهاء حذر، ومن عقل العاقل دفن عقله ما استطاع، لأن البذر وإن خفي في الأرض أياما فإنه لا بد ظاهر في أوانه، وكذلك العاقل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده. في كلام قبله على العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء، ليس عندك، وعشير السوء وجلس السوء، فإن ذلك وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء وعشيرة السوء وجليس السوء، فإن ذلك مما لا يخطئه على ممر الأيام. نعم، يعني صاحب صبر إن كان عنده جار سيء يصبر عليه، عشيرة سيئة وهكذا. نعم. وأول تمكين المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل، كما ذكر في أول أمر أن مكارم الأخلاق تدور ليس على عقل ابن آدم، من كان عقل ورجل تجده عنده من أخلاق الفاضلة ما ليس عند غيره، ومن كان ليس عنده عقل تجد عنده من الأمور السيئة ما لا تجدها عند غيره. نعم. أنشدني علي بن محمد البسامي إن المكارم أبوابا مصنفة، فالعقل أولها والصمت ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والصدق ساديها، والصبر سابعها، والشكر ثامنها، واللين تاسعها، والبر عاشيها. قال حدثنا موسى بن طريف قال شعيب بن حرب قال لي شعبة عقولنا قليلة، فإذا جلسنا مع من هو أعقل عقلا منا ذهب ذلك القليل، وإني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته. يقول أن العاقل يزيد إيش في عقلك، والذي عقله أقل من عقلك سوف يفت عليك عقلك. فشعب بن الحجاج رحمة الله عليه يقول إذا جلست العاقل، يقول إذا رأيت الرجل جالس العاقل فعلم إيش أن عقله سوف يزداد. يقول أما أن جالس دون العاقل يقول فأنا إيش أمقته، إيش يعني أبقضه، لأنه جالس من هو دونه في العقل. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه أول خصال الخير للمرء في الدنيا العقل، وهو من أفضل ما وهب الله لعباده، فلا يجب أن يدنس نعمة الله بمجالسة من هو بضدها قائم. يعني لا يلوث عقله مع أهل المعاصي الذين لوثوا عقولهم في المعاصي، هكذا رحمه الله. نعم. والواجب على العاقل أن يكون حسن السمت طويل الصمت، فإن ذلك من أخلاق الأنبياء، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام طويل السكوت، رواه الترمذي في الشمائل حيث عائشة رضي الله عنها. نعم. كما أن سوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء. نعم. ذاك إخوة الثرثار لا يسمعونه الناس ويقاطعون كلامه ويتكلمون إذا تكلم، لأنه مش لا يهتمون لكلامه. والثرثرة نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشد حدكم بلسان كالبقرة ونحو ما قال حيث عند مسلم. لكن العاقل الذي طويل السكوت قليل الكلام إذا تكلم سكتوا وسمعوا لكلامه، لأنه قالوا هذا كلام لا يصل إلا من عاقل، والخير كل الخير في كلام العقلاء، والشر كل الشر في كلام من السفهاء. نعم. والعاقل لا يطول أمله، لأن من قوي أمله ضعف عمله، ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله. والعاقل لا يقاتل من غير عدة، يعني سلاح. نعم. ولا يخاصم بغير حجة، يعني دليل، ولا يصارع بغير قوة، لأن بالعقل تحيا النفوس وتنور القلوب وتمضي الأمور وتعمر الدنيا، والعاقل يقيس ما لا يرى ما لم يرى من الدنيا بما قد رأى، ويضيف ما لم يسمع منها إلى ما قد سمع، وما لم يصب منها إلا ما قد أصاب إلى ما قد أصاب، وما بقي من عمره بما فني، وما لم ينل منها بما قد أوتي، ولا يتكل على المال، فإنك وإن كان في التمام الحال، لأن المال يحل ويرتحل، والعقل يقيم ولا يبرح. نعم، يقول صاحب المال، المال قد يكون عندك اليوم قد تكون إيش فقيرا، لكن العقل إذا ذهب منك فلن يرجع. نعم، ولو أن العقل شجرة لكانت من أحسن الشجر، كما أن الصبر ولو كان ثمرة لكان من أكرم الثمر. والذي يزداد به العقل في والذي يزداد به العقل العاقل العاقل من نماء عقله، وهو التقرب من أشكاله والتباعد من أضداده. نعم، يعني يخالط من هما مثله من العقلاء ويترك إيش من هما إيش ليس مثله من العقلاء. نعم، قال حدثنا محمد ابن أبي مالك الغزي قال سمعت أبي يقول جالس الألباء الألباء الألباء يعني أصحاب العقول، قولوا الألباب يعني العقول. نعم، جالس الألباء أصدقاء كانوا أو أعداء، فإن العقول تلقح العقول. الله، نعم، يقول جالس العاقل حتى لو كان عدوا، لأن العقل يلقح العقل، عيش يعني ينميه ويزيده. نعم، قال أبو حاتم رضي الله عنه مجالسة العقلاء لا تخلو من أحد معنيين، إما أن تذكر الحالة التي يحتاج العاقل إلى الانتباه لها، أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل إلى معرفته. فقرب العاقل غنم لأشكاله. نعم، يعني قديمة لأشكاله، قديمة لأشكاله. نعم، وعبرة لأضداده على الأحوال كلها. ولا يجب لمن تسمى به أن يتدلل إلا على من يحتمل دلالة ويقبل إلا على من يحب إقباله. ولو كان للعقل أبوان ولو كان للعقل أبوان لكان أحداهما الصبر والآخر التثبت. يعني العاقل هو كما مر قال هو صاحب الصبر وصاحب إيش التثبت. نعم، جعل الله ممن ركب فيه حسن وجود العقل فسلك بتمام النعم مسلك الخصال التي تقربه إلى باريه في دار الأمد والأبد، إنه الفعال لما يريد. أنت رحم الله من العقل سوقان إن شاء الله سوف نبتدي لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا كل الأبواب التي يذكرها الإمام رحمه الله هي أبواب قيمة. طبعا أطول الأبواب هو إيش؟ هذا الباب، باب العقل، لأنه مقدمة عن كتابه. باقية الأبواب هي تكون إيش مختصرة نوعا ما، لكن كل باب سبحان الله فيه من الحديث ومن آثار وفي من الحكم ما لا توجد في أي كتاب آخر من كتب الأدب. يعد هذا الكتاب من أفضل كتب الأدب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها وأن يتحلى بها. وكما قلنا يا أخواني أن اسم علماء السلف كانوا قديما يتعلمون الأدب قبل العلم الشرعي، وكانوا يرسلون بأبنائهم إلى العلماء يتعلمون منهم الأدب قبل إيش يتعلمون منهم العلم الشرعي. وقلنا بأن مروان بن الحكم رحمه الله كان يرسل أبنائه وهم صغار إلى أيوب السختياني يتعلمون من أدبه وشمته، كيف يتكلم، كيف يصمت، كيف يجلس، اسمه كيف يأكل، كيف يشرب. أيضا كان الأمة عفوا طلاب العلم يذهبون الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه أيضا يأخذون منه الأدب، كيف يتكلم أحمد، كيف يجلس. فكانوا كل هذه كانوا ينقلون عنه كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، كما هو في شمال المحمدية في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينظرون كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يلبس. فهذه كل ما يخوالها هذه الآداب التي اسم عند الكبار وأولهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين ثم الأمة، ينبغي لكل مسلم أن يقتدي بها. أولئك الذين هدى الله فبدامش اقتدي واجعلهم لك قدوة تأسى بهم، فأولئك هم نعمة القدوة، فمن تأسى بمنهج السلف الكرام فقد تأسى بخير الأمور، وأما من هجر أولئك القوم ولم يتأسى بهم وتأسى بأناس دونهم لا عقل عندهم ولا أخلاق، فليعلم أن هذا سوف يعني ينقص من قدره شيئا فشيئا، حتى يعني يبقى لا قدر له أبدا لا عند طلاب العلم ولا عند عوام الناس. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.